ما حكم السفر الى البلاد الاسلاميه التي يكثر فيها الاختلاط بين الرجال والنساء؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. السفر لا يجوز للكفر، لان فيه ما يسر العظيم ولا يخفى، لا يجوز سؤال بلاد المسلمين، قد تصل العلماء على ذلك. الرسول يقول عليه الصلاه والسلام: انا بريء من كل مسلم وكل بلاد المسلمين، لا ترى انا الرهنه تسوار الى بلاد المسلمين، فيها خسار عظيم. اللهم الا الضروره القصوى الى جماع المرض عند الضروره، فلا جعل له جماع المرض الا الضروره مع الحذر والبعد عن اسباب الشر. أو داعي إلى الله من العلم يسأل الله ويعلم الناس الخير وهو من أهل العلم والبصيرة ومن لا يخاف مثله فلا بأس. لكن يعرف دينه ويظهر دينه ويدخل